شرعي في جعل ايه؟ كوني قدري. ما نوع هذا الجعل؟ نتيجة من قضاء القدر؟ الجعل كوني ام شرعي؟ كوني قدري. هنا جعل كوني قدري. طب واحد يجيب لنا عشان نفهم ونتذكر استعمالا في القرآن الكريم كلمة الجعل بمعنى شرعا. مثلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني ما شرع عليكم في الدين من حرج. مثلا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، يعني ما شرع، واضح. لكن هنا الجعل كوني قدري، انه من قدر الله سبحانه وتعالى وكلماته الكونية. قال النهائي حكمة ان جعل الله سبحانه وتعالى لكل نبي عدوا شاردين الانس والجن كي تظهر الحجج بمجادلتهم وترتفع شبهاتهم، ولئلا يقال انه شخص ساعده الكل ياكل اموال الناس او يتواتوا عليهم، لكن ختم الناس عليه كما بين تبارك وتعالى. ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني ما فعلوا ذلك، الاشاره الى معاداة الانبياء وايحاء الزخارف، وهو ايضا دليل على المعتزله. فالله تعالى خالق الشر كما انه خالق الخير، ولو شاء ربك ما فعلوه، فهذا شر بلا شك. الذي المحكي في الايه هذا شر. من الذي شاء ان يقع هذا الشر؟ هو الله سبحانه وتعالى، انه لا يكون في ملكه الا ما يريد سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تبارك وتعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، تعرض هنا لوصف الربوبيه، ولو شاء ربك مع الاضافه الى ضميره عليه الصلاه والسلام، فاضاف وقال ربك يعني يا محمد عليه الصلاه والسلام. هذا يعرب عن كمال اللطف في التسليه، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، يعني وما يفترون من الكفر، فسوف يعلمون عاقبه هذا الافتراء. ولا شك ان قوله تعالى ولو شاء ربك خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوه كالصريح في ان المراد بالكثره هنا المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم. الخطاب هنا لمين؟ للرسول نفسه عليه السلام. السياق نفسه يتحدث عن سنه الله في الانبياء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. فقوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه هو كالصريح في ان المراد الكفره المعاصرون للنبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم عطف على قوله غرورا عله ثانيه للايحاء. اذا هذا الايحاء، ايحاء يعني شياطين الانس والجن بعضهم الى بعض، الهدف الاول منه هو ان يغر بعضهم بعضا غرورا للضعفاء. ثم عطف سبحانه وتعالى عله ثانيه لهذا الايحاء، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ثم عطف فقال ولتطغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوا وليقترفوا وليقترفوا ما هم مقترفون. اي نعم. ولتطغى اليه، ولتطغى اليه، الهاء تعود الى زخرف القول. ولتطغى اليه، الهاء هنا تعود الى زخرف القول. وقيل الهاء تعود الى الوحي، يوحي بعضهم، او الى الغرور، او للعداوه لانها بمعنى التعادي. ولتطغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. أصل الطغو، الطغو هذا هو المصدر، طغو أصل الطغو الميل، يقال طغت الشمس والنجوم طغوا، يعني مالت. طغت الشمس أي مالت في الغروب، وطغت الإناء أو طغت الإناء يعني أملته، وأطغيت الإناء يعني املتك ليجتمع ما فيه، ليجتمع ما فيه. وتقول اطغيت الى فلان، بمعنى اطغيت يعني ملت بسمعي نحوه، ملت بسمعي نحوه كي تحسن الانفاق. فمن ذلك قوله تبارك وتعالى هنا ولتطغى اليه، الى الزخرف او الباطل او الوحي او الغرور او العداوه. ولتطغى اليه يعني يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول ليغرهم به، ولتميل اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة لمساعدته لهم على أهوائهم، يعني لا يؤمنون بالآخرة على الوجه الواجب، على الوجه الواجب من الإيمان به.

فالمؤمن لا ينظر الى عاجل تمر انما ينظر الى العاقبه. واضح؟ فهذا التنبيه الحقيقه في غايه الاهميه، وهو الحكمه من وصفهم بعدم الايمان بالاخره بالذات دون ما عداه من الامور التي يجب الايمان بها، لان الايمان بالاخره الانسان ما دام يؤمن بالاخره فهو يزن افعاله قبل ان يفعله، يتامل حتى لو كانت الاشياء فيها الام وفيها معاناه لكنها مما امر به شرعا، فانه يتحمل ذلك بسبيل اللذه الاخرى في الاخره، لان الجنه حفت بالمكاره، حفت الجنه بالمكاره، فلا يسلك طريق الجنه الا بالمكافحه وبالمجاهده والمحاسبه. اما النار فسهل جدا، من اراد ان يدخل النار الامر سهل جدا، ما عليه الا ان يجتمع بالشهوات ويطلق جنبه العنان ويتبع الهوى، وهذا في هذه الحاله سهل جدا ان يدخل النار. لماذا؟ لانها حفت بالشهوات، فالشهوات حجاب يحجب النار، فمن اقترب تماما كالفراش فراش ينجذب الى الضوء ويلتذ بهذا الضوء، فاذا اقترب من الضوء تحرقه هذه النار، فنفس الشيء. فلذلك الاشاره هنا بكلمه الذين لا يؤمنون بالاخره، لانهم الذين يجترئون على اقتحام الشهوات، لانهم يحجبون بسبب عدم ايمانهم بالاخره، يحجبون عن الخوف من سوء العاقبه في الاخره، انه لا يؤمنون بالنار ولا بالعذاب، فما الذي يرجعهم؟ اما الذين يؤمنون بالاخره فهم يعني يتحملون المكاره، لانه لا سبيل الى الجنه الا بتحمل هذه المكاره. اي نعم. وهذه العباره الحقيقه لانها من الفوائد المهمه جدا. يقول انما خط بالذكر عدم ايمانهم بالاخره دون ما عداها من الامور التي يجب الايمان بها وهم بها كافرون، اشعارا بما هو المدار في صاغو افئدتهم الى ما يلقى اليهم. يعني ما السر في انهم يصغون ويميلون الى ما توحيه اليهم شياطين الانس والجن من زخرف القول. فان لذات الاخره محفوفه في هذه النشاه يعني في الدنيا بالمكاره، والامها مزينه بالشهوات، فالذين لا يؤمنون بها وباحوال ما فيها لا يدرون ان وراء تلك المكاره لذات ودون هذه الشهوات الاما، وانما ينظرون الى ما بدا لهم في الدنيا بادي الراي، فهم مضطرون الى حب الشهوات التي من جملتها مزخرفات الاقاويل ومموهات الاباطيل. واما المؤمنون بها فحيث كانوا واقفين على حقيقه الحال ناظرين الى عواقب الامور، لم يتطور منهم الميل الى تلك المزخرفات لعلمهم ببطلانها ووقامه عاقبتها. افاده ابو سعود العمادي. اي نعم. واضح. وهذا طبعا الواقع هو اقوى ما يؤيد هذا الكلام. انت اذا تاملت احوال الكافرين وتعظيمهم للدنيا واهتمامهم العظيم بها، كانهم يعني كان الدنيا فعلا اله يعبدونه ويتبتلون ويتقطعون لعبادته باقصى ما يستطيعون. لماذا؟ انهم لا يرون لهم وطنا الا الدنيا فقط. اما اذا وما الحياه الا ارحام تدفع وارض تبلع، بعد ذلك ما في اي حساب ولا شيء، فما الذي يجعله ينزجر عن صلب الخمر او فعل الفواحش او السرقه او الكفر او غير ذلك من الافعال؟ ما الذي يرفعه؟ هو لا يؤمن اصلا بالاثر، فبالتالي ينعكس هذا في سلوكه. فلذلك الانسان يتعجب جدا اذا راى المسلم الذي يؤمن بالاخره يستوي مع الكافر الملحد الذي لا يؤمن بالاخره في تصرفاته. واضح؟ فهؤلاء القوم اذا رجعوا في الشهوات بهذه الطريقه وفي الفساد، فهذا هو السبب الذي ذكرناه، لانهم لا يؤمنون بالاخره. ولذلك قال تعالى: ان الساعه اتيه اكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بالاخره واتبع هواه فترجع. لان ما دام لا يؤمن بالاخره لابد يتبع هواه، لان النفس فيها ميل الى هذه الحرمات، هذه الاشياء المحرمه وهذه الشهوات التي عاقبتها النار. هو لا يدرك ان في عاقبه اسمها النار اصلا، لا يصدق بها. فما الذي يمنعه من ان يرفع كالحيوانات والبهائم في هذه الحياه البهيميه الحيوانيه؟ ما الذي يمنعه وما الذي يرجعه؟ فكيف المسلم الذي يؤمن بالاخره مثلا يحرص على ان يتعاطى ما يسمى بالذكر وبالفيديو وبكل مظاهر فساد؟ هل الذي عنده ايمان بالاخره لا يستحضر انه اذا يعني انصت هذه الاشياء انها تبعده عن الله؟ ما الذي يجذب الانسان لان يجلس امام الافلام والمسرحيات وهذا الفساد؟ هل دافع العقل والايمان ام دافع الهوى؟ كذاب من يقول ان دافعه يكون العقل او الايمان او التقوى، وبدليل انك اذا سالته يعني ان يصدقك في الاجابه ويبحث عن معدل ايمانه ترمومتر الايمان، هل كان قبل ما يجلس امام هذه الافلام او هذه الاشياء اعلى ام بعدها؟ كيف حال يقيس ايمانه قبل ما يجلس امام الاغاني او المسرحيات او الافلام ويقيس ايمانه بعد ما ينقرض؟ كيف يكون الحال؟ سيزيد ايمانه وخشيته وتقواه ويبكي من خشيه الله، ام انه ربما يوصل هؤلاء القوم الى الكفر اذا كان يعني في هذه الاشياء استهزاء بالدين او هجوم على سب المتدينين وطعن في شريعه الله سبحانه وتعالى، او على الاقل يخلص ايمانه بالوقوع في المعاصي كزنا البقر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام او غير ذلك من البلاء. فاذا ما الدافع الذي يدفعه الى هذه الاشياء؟ لا يكون الا الهوى، وبذلك هو يكون متشبها في هذا الانقياد للهوى لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالاخره، فهؤلاء لانهم لا يؤمنون بالاخره يفعلون ذلك. اما كما قال تعالى ولا تطع من ارسلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. فاذا ينبغي الانسان ان يستحضر هذا، لا ينبغي المسلم ابدا ان يستوي المؤمن بالله واليوم الاخر وبما فيه من جنه ونار واهوال وهذه الحياه الخالده، لا ينبغي ان يستوي مع واحد لا يؤمن بها اصلا، فثمره كفره هو هذه القبائح. وليختلفوا ما هم مختلفون، هذا يليق بهم هم وعقلتهم الوخيمة معروفة. أما المؤمن الذي يصدق بالآثار ويصدق بالله وباليوم الآخر كيف يستوي معه في الانقياد وراء هؤلاء الهلكة وهؤلاء الضالين في اتباع الهوى؟ فلذلك الحقيقة التأمل ينبغي التفكر بعمق في قوله تعالى ولتطغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، لم يقل الذين لا يؤمنون بالملائكة ولم يقل الذين لا يؤمنون بالكتب ولا بالرسل، خاصة بالذكر الإيمان بالآخرة لأن فيه الحساب وفيه النظر إلى العواقب كما بينا. ثم يقول تبارك وتعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. أفغير الله يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم يا محمد أأميل إلى زخارف الشياطين أو أعدل عن الطريق المستقيم فأطلب حكما غير الله تعالى يحكم بيني وبينكم ويقتل المحق منا من المبطل؟ أفغير الله أبتغي حكما؟ والحكم هو من يتحاكم الناس إليه باختيارهم ويرضون بحكمه وينفذونه. أفغير الله أبتغي حكما؟ هنا في تقدير القول يعني إيه؟ قل أفغير الله أبتغي حكما كما في نظائره. أفغير الله أطلب من يحكم بيني وبينكم ويقتل المحق منا من المبطل؟ والمعنى أطلب معبودا، غير الله أبتغي حكما يعني أطلب معبودا لأنهم كانوا يتحكمون إلى طواغيتهم. يقول القاسمي وهذا عندي أظهر، يعني المقصود غير الله أبتغي حكما يعني أبتغي معبودا، لأن من خصائص الإله أن يتحكم إليه، فهم كانوا يتحكمون إلى طواغيتهم وأنا لا يمكن أتحكم إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأني إذا تحكمت لغيره فكأني اتخذت هذا الغير معبودا من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك قال في تنوير النقاش أفغير الله أبتغي حكما، قال في تفسيرها أعبد ربا. أما كون الآية واردة على قولهم اجعل بيننا وبينك حكما فلا يصح، لأنهم بمعزل عن الانصياع لذلك، لأنهم لا يمكن أن ينفعوا لشرع الله كحكم. ثم قال تعالى وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، الكتاب يعني القرآن المعجز، مفصلا يعني فيه كل ما يصح الحكم به، مبينا فيه الفصل بين الحق والباطل والحلال والحرام، وأنتم أمة أمية لا تدرون ما تأتون وما تذرون. قال في الإكليل الإمام السيوطي رحمه الله تعالى استدل الخوارج بقوله تبارك وتعالى كما تعلمون، يعني كثير من أهل البدع والضلال يحاولون أن ينحرفوا بتفسير القرآن والسنة لأنهم يجعلون البدع التي اخترعوها هي الأصل، ثم يجعلون القرآن والسنة فرعا يعني يمورون على الناس كي يستدلوا بالأدلة بعد تحريف معانيها أو تفسيراتها لتمويه على الناس وإثناد باطلهم وتعظيمهم. وكما ذكرنا من قبله يعني آيات القرآن يمكن أن تكون طيعة، يعني بمعنى أنه إذا لم يتكلم الإنسان عن علم فيمكن أن يعني لن نملك أن نحجزه عن أن ينطلق لهواه في تفسير آيات القرآن بأي صورة يعني فيها انحراف. ولذلك يقول الشاعر وكم من فقيه خابط في ضلالة وحجته فيها الكتاب المنزل. ولذلك في المنهج السلفي يتميز بماذا؟ المنهج السلفي أن يقول يعني الأخذ بالقرآن والسنة لفهم السلف الصالح. لماذا يعني يضاف هذا الضابط حتى يمتاز أهل السنة عن أهل البدع؟ لأن كل الفرق بتستدل في ضلالتها غالبا إلى القرآن والسنة، بس فهم مخالف لفهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. من ذلك أن الخوارج استدلوا بهذه الآية أفغير الله أبتغي حكما، استدلوا على إنكارهم التحكيم، وبذلك كفروا أمير المؤمنين عليا رضي الله تعالى عنه أنه قبل التحكيم. قال أي السيوطي وهو مردود: فإن التحكيم المنكر أن يريد حكما يحكم بغير ما حكم الله تعالى به. واضح هذا من ضلالتهم. ومن راجع تلبيس إبليس في مناظرة ابن عباس في الخوارج سيجد التفاصيل في ذلك. هم قالوا لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، وفهموا بعقولهم الضعيفة أن هذه الآية وقوله تعالى هنا أتغير الله أبتغي حكما يعني إبطال التحكيم مطلقا. لا، المقصود إبطال التحكيم الذي يصادم شرع الله أو الذي فيه حكم غير ما أنزل الله. أما أن تلجأ إلى حكم يحكم بينك وبين غيرك بما أنزل الله فما هذا إلا مظهر المظاهر الشرعي والانقياد لشرع الله، وليس هذا مضاد لشرع الله. ولذلك أفحمه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالآيات التي في سورة المائدة التي فيها إيه كفارة الخشب في الصيف، يحكم به إذا وعدل منكم هديا بالغ الكعبة إلى آخر الآيات. إذا كان هذا في دم أرنب أمر الله سبحانه وتعالى بالتحكيم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من القتال الذي كان يقع بين المسلمين؟ ومن شأن التفاصيل يرجع إلى تلبيس إبليس وفيه حكاية المناظرة بالتفصيل. إذا معنى الآية أتغير الله أبتغي حكما يرد بها على الخوارج بأن المراد حكما يعني التحكيم المنكر هو أن تريد حكما يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وهذا للأسف الشديد ينطبق طبعا على بعض الناس في كثير من المناطق، يخير بين الحكم بالشرع وبين الحكم بالأعراف والقوانين الوضعية أو بالقوانين القبائل وهذه الأشياء. فأي مسلم يعرض عليه مثل هذا لا يجوز له أن يكون للشرع سمعنا وأطعنا، لا يتصور أبدا المؤمن ويقبل الخيار أصلا كمبدأ.